قبل أن يأتي الموت فيتمنى الإنسان أن يعود إلى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. أول واحد من الأربعة رجل آتاه الله مالا وعلما، أهم حاجة العلم، أهم من المال. رجل آتاه الله مالا وعلما، علم مش دنيوي، علم أخروي، يعرف حق الله، يعبد الله عز وجل على علم. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يتقي الله في هذا المال، يصل به رحمه ويعرف لله فيه حقه، يطلع الزكاة. الأمور البسيطة دي هي اللي بتنمي لك الرزق في الدنيا وتعطيك الأجر في الآخرة. فهو بأفضل المنازل، اللي معاه علم ومال يتقي الله عز وجل في المال، يعرف حق الله، يصل به رحمه، فهذا بأفضل المنازل. الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو أن لي من المال كذا مثل فلان لعملت فيه مثل ما يعمل. ومعي عارف أن النية تجارة في العلماء، عارف أن بالنية الصالحة يأخذ مثل الأجور، طالما أنه هو معذور ومحبوس. لو أن لي مالا عملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. شوف العلم أفضل من المال، مجرد أن يتمنى أن يكون معه مال فينفق فيه كما ينفق صاحب المال يأخذ مثل أجره. الرجل الثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما، هذا لا يعرف لله في المال حق، فما يطلعش الزكاة، لا يصل به رحمه، يتخبط فيه، فهو بأخبث المنازل والعياذ بالله. الرابع لم يؤته الله لا مالا ولا علما، هو ما عندوش علم، فيقول: لو أن لي من المال مثل فلان لعملت فيه مثل ما يعمل. فهو بنيته فهما في الوزر سواء. علشان كده قلنا إن تغيير المنكر أقل الدرجات فيه أن تغيره بقلبك، مش جادل بإيدك ولا بلسانك لا ترضى بالمنكر. لو تمنيت المنكر كنت شريكا للفاعل في الوزر. لذلك يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. بعض الوقت وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. الاخير ده هو لا معاه مال ولا معاه حاجة، لكن يتمنى ان يسعى في الارض فسادا مثل هذا الساعي، فهما في الوزر سواء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. انت لما بتنفق تظن ان المال اللي معاك نقص. النبي لما جاء حشاه وقال لاحدى زوجاته عائشة: تصدقي بها او تصدقي من هذه الشاه، تصدقت بها كلها الا الايه؟ الا الرأس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت الشاة؟ قالت: يا رسول الله لم يبق منها الا الرأس. قال: بل ذهبت، ذهبت الرأس فقط، هي دي ايه اللي ذهبت وبقي جميعها. ليه؟ لان اللي انت انفقته هو ده اللي باقي عند الله عز وجل. اللي بيجي عندك انت ادخرته لنفسك ده مصيره الى دورات المال. مياه، مش هيبقى اللي هيبقى اللي انت بتتصدق فيه. فالصدقة لا تنقص المال، حتى وان لو انت رأيت ظاهريا ان المال نقص من الصدقة، فحقيقة الصدقة هو الزكاة انما هي نماء للمال. في الحقيقة هتلاقي في بركة في المال، البركة دي الزوجة الصالحة بركة، الاولاد الصالحين بركة ورزق، الصحة رزق وبركة، القناعة رزق وبركة. ممكن يكون دخلك كبير وما فيهوش بركة، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. انا شفت بعض المحلات البيع اطعمة في السعودية، تلاقي المحل ده انا مش متذكر اسمه، عليه طوابير بالكيلومترات. سألنا ليه؟ لان ابوهم كان يتصدق وهم على نفس المنوال يزيدون في الصدقات بعد موت ابيهم، فبارك الله لهم في رزقهم، ما نقصت صدقة من مال. الحقيقة انما هي زيادة وهي الباقية في الدنيا وفي الاخرة. تعال نشوف امثلة. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وارضاهم كيف كانوا يتصدقون؟ النبي صلى الله عليه وسلم زي ما يقول انس، ما سئل شيئا على الاسلام فمنعه، اي شيء من حطام الدنيا يسأل من اجل الاسلام ولا يمنعه صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل يتألفه فأعطاه غنما بين جبلين، يعني ثروة كبيرة جدا، غنم بين جبلين. تخيل بقى كمية الغنم، الراجل وهو يسوق الغنم يعني منتظر ان حد يمنعه، يمشي بيه ويثبت خلفه، يعني مش معقولة، يعني ايه ده؟ كل ده عطاء. فذهب الى قومه وقال يا قوم اسلموا فان محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فاسلم جميع قومه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع ابي ذر رضي الله عنه في الحرة اللي في المدينة، في الجبل كده في المدينة، فنظر صلى الله عليه وسلم الى جبل احد. شوف الدروس التربوية، نظر الى جبل احد وقال يا ابا ذر، قال لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما وددت ان لي احدا ذهبا ويبقى عندي ثالثة ايام، يعني ثالث يوم، ويبقى عندي منه درهم. لو ان احد كل ذهب لا يبقيه صلى الله عليه وسلم عنده اكثر من ثلاثة ايام الا درهم بس، النبي صلى الله عليه وسلم يدخره لسداد دين. قال والا فعلت به هكذا وهكذا وحفى بيديه يمنة ويسرة انفقه بين الناس. يعني معنى الحديث ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو ان احد، شوف جبل احد كله كان ذهبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم تمر ثلاثة ايام على حد الاكثر الا وانفقه صلى الله عليه وسلم بين الناس. التربية دي وهوان الدنيا عليهم، كانت الدنيا في ايديهم لا في قلوبهم. احنا على العكس، الدنيا ملأت قلوبنا. شوف الناس اللي بره اللي ما بيصليش ليه؟ خايف على اليومية بتاعته، خايف على مش عارف ايه، خايف على الزباين، مع ان هذا مقياس خطأ. البركة الحقيقية ان يأتي للمسجد، ان يتصدق على الفقراء، زي ما نقول بعد شوية فوائد الصدقة. لكن الدنيا ملأت قلوبهم، والله في ناس برة ما بتصليش وحتى لا بتبيع ولا بتشتري، لكن هي مش عارف تيجي الجامع. المهم تعال شوف ابو بكر الصديق، وكان من اغنياء الصحابة، حتى قيل انه لما اسلم كان عنده 40,000 درهم او دينار، يعني ثروة بالملايين. كان يشتري العبيد الضعفاء الذين يعذبون فيعتقهم ويحررهم في سبيل الله. ابو قحافة ابوه كان يقول له يعني طب اشتري العبيد الاقوياء عشان يدافعوا عنك ويبقى عز وليك، لكن هو كان ينظر الى ما عند الله. يعني شوف اول واحد اعتقه بلال ابن رباح، ونساء كثيرات، كان يعتق الضعفاء الذين يعذبون من ماله الخاص، يشتريهم ويعتقهم في سبيل الله. في الهجرة لما كان منتظر ان يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فادخر بعض المال وراحلتين. المال اللي خده معاه للهجرة كان 6,000 درهم. فلما مشي ابو قحافة جه يسأل على بناته، فاسماء بيقول لهم فجعتهم هذا الشيخ بنفسه وماله، دخل كل الفلوس ومشي وسابه كمان من غير اي نفقة. قالت فاردت ان اسكن الشيخ، راح جت في كوة كده، يعني زي ايه، زي طاقة كده في الحيطة كده، كان يضع فيها ابو بكر المال، فوضع فيها بعض الحجارة وغطتها بستر. وكان ابو قحافة على نظره ضعف، كان كبير، فاخذت بيده وقالت ترك لنا هذا، كأنه فلوس يعني. قال ان كان فعل فقد احسن. قالت ولم يترك لنا شيئا، انما اردت ان اسكن الشيخ. فابو بكر لنفقة الرحلة، بك رحلة يشتروا حاجة، يستأجروا حد، يشتروا ماء، اكل، واخذ كل المال اللي كان معاه في البيت ينفقه على النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة في غزوة تبوك استحث الصحابة على الصدقة، لان ده كان سفر رايح لبلاد الروم، يفتح بلاد الروم صلى الله عليه وسلم، سفر بعيد، يعني قاعد حوالي 40 يوم وليلة يسافر، والجيش كبير والنفقة يحتاج نفقة كثيرة، فاستحث الصحابة. فعمر بيقول ايه، احنا هنتراهن بقى انا ابو بكر، ابو بكر ده دايما يسبقني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال انا اليوم هسبق ابو بكر، اول مرة هسبقه. فالنبي بيحس الناس على الصدقة لجيش العسرة. قال فاتيت بنصف مالي، ده عمر، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما ابقيت لاهلك؟ قال مثلهم يا رسول الله. قال وجاء ابو بكر بكل ماله. قال ما تركت لاهل، ما تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ده سيدنا مين؟ سيدنا ابو بكر. سيدنا عثمان في جيش العسرة ده، تخيل تصدق بكام؟ انا حسبت الفلوس هتصدق بيها اكتر من 15 مليون جنيه بالفلوس بتاعتنا دلوقتي. 300 بعير باقدابها واحلاسها وما عليها صدقة لهذا الجيش. 300 بعير. ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 دينار. 1,000 دينار سهل. الدينار 4.25 جرام. شوف 1,000 × 4.25 × 600 اضرب. ده بس ايه؟ ده صدقة في الصحابة اللي هم المهاجرين لم يستعذبوا ماء المدينة، يعني مياه جوفية مش متعودين عليها، مش زي مية مكة، زمزم بقى في مكة. فكان في بئر اسمها بئر روما، كان ملكها واحد يهودي، كان بيبيع زي كده الشن او القربة بمد من التمر، تجيب له مد كده من التمر يديك يملك السقاء بتاعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحث الصحابة على شراء البئر ويكون دلوهم معه كدلاء المسلمين، يعني يشتريها وهو لا يستأثر بأي شيء منها، دلو زي المسلمين يملى معه زي ما هم بيملوا ويجعلها صدقة في سبيل الله. مين اللي عمل كده؟ سيدنا عثمان. راح اشتراها من اليهودية فرفض، قال له خلاص انا اشتري منك نصفها، اشتراها حوالي 35,000 درهم، اشترى نصفها. قال اكون على قرنها معك او يوما ويوم نتناوب، يعني احنا الاثنين نجم، انا من حق ان عايز يستقي من البئر اقول له استقي من نصيبي وانت بفلوس، ولا نخليها يوم ويوم؟ قال لا انت يوم وانا يوم. فكان يسقي الناس في يومه بلا مقابل سيدنا عثمان. طبعا الناس في يوم عثمان تملى لليومين. فجاءه اليهودي وقال لقد زرعتني ببئري، وراح باع باقي البئر فجعلها في المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه بدأوا يكثروا في المسجد، قال من يشتري دار فلان ويضمها للمسجد؟ فاشتراها عثمان وادخلها في المسجد وقفا لله عز وجل. ده النفقه بتاع مين؟ بتاع الصحابه. كان في واحد من الصحابه عنده حائط، الحائط ده كان هيضع على نخله، النخله دي عند واحد من الصحابه. راح اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله يعني انا الحائط بتاعها ضاع على هذه النخله، رغبه في ان يعطيني هذه النخله، نخله. الرسول قال له اعطيه النخله بمثلها في الجنه. فابى مرضش. مين اللي سمع الحوار دوت؟ ابو التحتاح. راح كده من ورا، راح للراجل. كان ابو التحتاح عنده اكبر بستان، اكبر حديقه من النخل في المدينه. قال تعطيه، هو راجل ابو التحتاح ده طبعا في ايه؟ في النخله اللي في الجنه، نخله يسير الراكب المسرع فيها في اصلها 100 عام لا يبلغ اصلها، تركب فرس وتجري 100 سنة ما تخلصت الجزء بتاع النخل. هو عايز النخلة اللي في الجنة دي. قال له تعطيني النخلة ببستاني؟ يا سلام، بالبستان كله فيه حوالي اكثر من 400 نخلة بالنخلة دي؟ قال له نعم. قال يا رسول الله اعطي الرجل النخلة بمثلها في الجنة؟ قال نعم، ربح البيع. خلي بالك بقى، هو راح لزوجته، شوف النساء بقى، النساء نساء الصحابة اللي تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما الواحد يطلع تقول استقي الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جهنم. لما تعمل شوية أكل كل يا سيدي فوالله ما نضج إلا بالتسبيح. يقولوا ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. هو راح لها، هي جوا النخلة، هي والعيال، هي الحديقة، هي والعيال. قال لها يا أم التحتاح لقد بعت هذا البستان بنخلة في الجنة. تقول له إيه؟ ربح البيع، ربح البيع. ما تقولوش مش عارف انت تحصل لك ايه، ربح البيع، ربح البيع. ده حال الايه؟ ده حتى بينصدق باقل شيء. يعني يزيد بن ابي حبيب بيقول كان برصد ابن عبد الله الغنوي، ده من التابعين، لا يأتي المسجد إلا ومعه شيء يتصدق به. يتصدق به. أي حاجة. مرة جاي خلي بالك يا جماعة عشان برضه أعرف إن الأمور بسيطة إحنا اللي مصعبينها. ما لقاش حاجة في البيت يتصدق بها إلا بصلة. راح جابها وحطها في ثوب عشان يسأل الفقير. فيزيد بيقول له يعني يا عم إن هذه ما تفعل بها إن هذه تنتن ثيابك. يعني بصلة جايبها. قال له يا بني لقد حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يكون في ظل صدقته يوم القيامة وهو كل يوم عدد صدقة عشان يتقي حر هذا اليوم. ده كان حال مين؟ كان حال السلف. شوف المرأة اسمها سعدة بنت عوف كانت زوجة طلحة بن عبيد الله. مرة دخل عليها فلقته كده مهموم. قالت له مالي أراك كالح الوجه هل رأيت مني ما يريبك؟ قال لا والله ما رأيت منك ما يريبني. طب مالك زعلان ليه؟ قال مال اجتمع عندي فأهمني أمره. ده هو زعلان ان عنده مال. حتى بعض الرواة الحديث ده بيقولوا عددنا المال الذي تصدق به فكان 400,000 درهم يعني حوالي 15 مليون جنيه. زعلان ليه؟ قال لها مال اجتمع عندي فأهمني أمره. انا مهموم كده عشان المال مش عارف اعمل ايه. قالت إن كان الغد فاجعله في عمومتك وأقربائك. قال نعم الرأي. نعم الرأي. هو كده. ثاني يوم تعالوا لأقربائي وبني عمومتي وزع المال. قالت له هل أبقيت لنا شيئا؟ قال لو ذكرتني لسعدت. نسي نفسك. دي النفقة. هم كانوا بيعملوا كده ليه؟ لأن الصدقة ليها فوائد عظيمة. من ذلك ايه فوائد الصدقة؟ الصدقة سبب للرزق. على احناف احنا مفاهمين. الناس اللي برة دي اللي ما بتصليش مش الجمعة. من ترك 3 جمعة من غير عذر ختم على قلبه بخاتم منافق لا يمحى ولا يبدل الى يوم القيامة. والله ما وراهم حاجة. قل الدين. خلي بالك. الصدقة سبب للرزق. يعني لما تقفل الدكان بتاعك وقت الصلاة ربنا هيبارك لك في رزقك. كان هناك رجلان أحدهما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث. بيطلب علم مع النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني كان يحترف وينفق عليه. شغال صنايعي يحتصب يعمل اي حرفة وينفق على الثاني ده اللي بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب فشكاه للنبي قال له انا بشتغل وهم ما بيعملش حاجة. قال لعلك ترزق به. يعني الصدقة اللي انت بتعملها عليه ولا على الفقير لعلها هي سبب الرزق اللي ربنا بيرزقك من اجله. شوف الصدقة الله عز وجل ينميها لك ويضاعف لك الرزق من اجل الصدقة. فالصدقة سبب للرزق. الصدقة اللي انت بتستهين بيها سبب للبركة والخلف من عند الله عز وجل. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. يتشير على طول. ما نقص الصدقة من مال. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. يا ابن آدم حديث قدسي انفق انفق عليك. واحد كده احيانا الله عز وجل يعني يكشف الحجر يسمع الناس من الغيب ما يزدادون به في الإيمان. ممكن يظهر لك حاجة في القبر كده مرة تشوف حاجة، يعني ممكن ربنا يكشف الحجب لبعض الناس تشوف بعض الحاجات. من ذلك ما حدث مع هذا الرجل. الرجل دوت هو ماشي فوجد صوت في السحاب، ما السحاب ده في ملائكة خاصة بالسحاب تضربه بالصياف بالكرابيش كده عشان يروح لأرض فلان يسقيه أرض فلان. فيقول الملك يقول للسحابة اسقي أرض فلان، سماه باسمه. راحت مشيت وراحت لأرض فلان ده وراحت نزلت المطر عليه. قال فتتبعت الماء، مشيت ورا المطر حتى لما لقيت الأرض دي عرفت الساعة مين. فوجد رجل بمسحاء يسقي الأرض. قال ما اسمك؟ قال فلان بالاسم الذي سمعه في السماء. قال ما حملك انت بتسألني ليه على اسمي؟ قال سمعت كذا وكذا، ماذا تفعل في ارضك؟ قال اذا كان يوم الحصاد قسمت المحصول لثلاثة اقسام، قسم ثلث اتصدق به على الفقراء والمساكين، وثلث لعيالي، وثلث ارده في الارض. فيبقى الصدقة سبب للبركة وسبب للنماء وسبب لإنفاق الله عز وجل عليك. الصدقة تقيك حر جهنم يوم القيامة، يوم تدن الشمس من القناة. سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الصدقة سبب لدخول الجنة. عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة مسكينة معها طفلتين، طلبت منها الصدقة ما لقيتش إلا ثلاث تمرات عطتهم لها، فأعطت بنت تمرة والبنت الثانية تمرة وجت تاكل الثالثة. البنتين بصولها كده فشقتها نصفين وأعطت هذه نصف وهذه نصف، فتعجبت عائشة من فعلها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له القصة، جت واحدة عطت كذا وكذا. قال إن الله أعتقها بذلك من النار، يعني بالتصدق على أولادها ربنا سبحانه وتعالى أعتقها بذلك من الإيه؟ من النار. والصدقة تطفئ الخطايا كما تطفئ الماء النار، كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الأول الآخر مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار، معادن التقى مع الأسرار. طيب احنا معناش مال نتصدق فيه؟ الصدقة لا تكون بالمال فقط، ده الأمر واسع جدا. التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد صدقة، غرس الغرس في الأرض الشجر صدقة، كل طير أو حيوان يأكل منها تأخذ أجر. جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور اللي هي الأموال يعني بالأجور تسابق في الخير، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يتصدقون به على الفقراء. احنا بقى نعمل احنا عايزين حاجة احنا معناش مال عايزين نتصدق. قالوا انا هدلكم على شيء لو فعلتموه محدش هيجب افضل منكم الا اذا فعلوا مثل ما تفعلوا. بعد كل صلاة سبحوا كبروا هللوا، كل ده صدقات. شوف يعني هم يتصدقون بالاموال، وانت لما تسبح بعد الصلاه وتحمد الله جل وتكبر الله هذه ايضا من الصدقات. على كل سلامه صدقه، فكل تحميد صدقه وكل تهليل صدقه كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وأعانة ذا الحاجة صدقة. بل من الصدقات انك انت تكف الشر عن الناس، دي صدقة. ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قال يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يتصدق به. قال يعمل فينفع نفسه ويتصدق. قال فإن لم يستطع، مش قادر يشتغل، مش هيشتغل. قال يعين ذا الملهوف. يا جماعة نشوف واحد كده عايز يعمل حاجة يساعده، ما دي صدقات. قالوا فإن لم يجد. قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طيب لو ما عملش؟ قال يكف شره عن الناس فهذا صدقة. يعني انت لما تسكت ما تأذيش ده بالكلام ولا ده بالفعل، هذا من الصدقة على الناس وعلى نفسك. بل انك انت مش قادر تتصدق، مش قادر تعمل حاجة، مجرد انك تدل الناس على الصدقات وعلى الخير فهذا صدقة، ولك مثل اجورهم، فالدال على خير كفاعله. شوف الامور واسعة ازاي. لكن الايه اهم حاجة؟ العلم، اهم حاجة النية، اهم حاجة الاخلاص لله عز وجل. يعني موضوع صدقة مش بالمال بس، ده بصحتك، بكل حاجة فيها صدقة. اخلص النية لله عز وجل. ممكن انت تعمل بعض الاشياء تفسد عليك الصدقة، دي اخر حاجة. حاجات كتيرة احنا بس نقول لكم منها حاجتين. ممكن واحد يتصدق من كسب غير طيب، يعني واحد مثلا سرق تفاحة وقال انا كده علي ذنب، اتصدق بجالية كده كام؟ 10. واحد قصام 10 جالية 9 حسنات. والكلام ده ما ينفعش، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اذا تصدق احدكم من كسب طيب ولو بتمرة، اذا تصدق احدكم بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا، يتقبلها ربه بيمينه فيربيها وينميها له كما يربي احدكم فلوه، اللي هي المهرة يعني كده، حتى تكون مثل الجبل. شوف بقى صدقة صغيرة ربنا يتقبلها منك، تروح يوم القيامة تلاقي جبال من الحسنات بالصدقة. المهم خلص النية لله عز وجل، ما تمنش بالعطية، ما تقولش انا عملت لك. فاكر يا ايها الذين امنوا لا تطبعوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، فمثله كمثل صفوان جبل عليه تراب فاصابه وابل مطر فتركه صلدا، معلوش اي شيء، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يعني اللي بينفق ويرائي ويمن زي ما يكون جبل املس عليه تراب في مطر غسله، ما عندهوش اي حاجه من الحسنات، تذهب الصدقات هباء منثورا. ليه؟ لانه من ولم يكن مخلصا لله عز وجل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا، اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام، اللهم بلغنا حج بيتك الحرام، اللهم بلغنا حج بيتك الحرام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.